صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة التي تتحدث عن القيم الاجتماعية كقيمة المصابرة والمرابطة ترتبط ببحث وهو بحث نسبية القيم. الفيلسوف الفرنسي راسل وغيره تبنوا نظرية نسبية القيم، أن القيم الأخلاقية ليست قيما ثابتة بل هي قيم تختلف باختلاف المجتمعات وتختلف باختلاف الحضارات. لماذا؟ لمقدمتين. المقدمة الأولى أن الفضيلة، عندما نقول هذا الفعل فضيلة وهذا الفعل رذيلة، الفضيلة هي ما يستحسنه المجتمع العقلائي. المجتمع العقلائي يستحسن الصدق، فالصدق فضيلة، والرذيلة ما يستقبحه المجتمع العقلائي. المجتمع العقلائي يستقبح تعذيب الطفل، إذن تعذيب الطفل رذيلة. ما يستحسنه العقلاء فضيلة، وما يستقبحه العقلاء رذيلة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، بما أن المجتمعات العقلائية متغيرة فلكل مجتمع معاييره ولكل مجتمع مقاييسه، إذن القيم لن تكون قيما ثابتة وإنما ستكون قيما متغيرة تتغير بتغير العقلاء في كل مجتمع وفي كل حضارة. مثلا نحن نجد أن ذبح البقر في المجتمع الهندي عمل قبيح، بينما هو في المجتمعات الأخرى عمل حسن. نجد أن سفور المرأة في المجتمع المحافظ يعد فعلا قبيحا، بينما سفور المرأة في المجتمع المنفتح الذي اعتاد على ظاهرة السفور يعد عملا حسنا. إذن المجتمعات تختلف في الحسن والقبح، وبالتالي الأخلاق ليس لها معيار ثابت، ليس لها ميزان ثابت، تختلف باختلاف الحضارات وباختلاف المجتمعات. هذه النظرية المعبر عنها بنظرية نسبية القيم الأخلاقية، نحن نسجل عليها ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى، ما هو أساس الفضيلة؟ ليس أساس الفضيلة ما يستحسنه العقلاء وما يستقبحه العقلاء، هذا الأساس ليس أساسا صحيحا، هذا يسمى أساس سقراطي. يعني سقراط فيلسوف اليوناني المعروف هو الذي وضع هذا الأساس، أن الفضيلة ما يستحسنه العقل والرذيلة ما يستقبحه العقل. هذا الأساس ليس أساسا إسلاميا، هناك أساس آخر للفضيلة والرذيلة. الفضيلة قوامها بالإرادة، الإرادة هي أساس الفضائل، هي أصل الفضائل، أصل القيم الأخلاقية هو الإرادة. كيف يعني الإرادة؟ الإرادة هي عبارة عن تأجيل اللذة الحسية لتحصيل اللذة العقلية، تأجيل اللذة الحسية لتحصيل اللذة العقلية هي الإرادة، وهي الفضيلة، وهي أصل القيم وأصل الأخلاق. فلأضرب لك أمثلة، يعني الآن مثلا هذا الطالب عليه امتحان ضروري، امتحان يترتب عليه مستقبله ومصيره. هذا الطالب إذا قام من النوم في ليالي الشتاء يكون النوم لذيذا ممتعا، هذا الطالب إذا قام من النوم وصادر اللذة الحسية، النوم في لذة حسية، إذا قام من النوم وصادر اللذة الحسية وضرب بها عرض الحائط واهتم بالمذاكرة واهتم بالتدقيق في المعلومات ونجح في الامتحان الذي يترتب عليه مستقبله ومصيره، هذا يسمى إرادة، هذا عنده إرادة، إرادة لأنه أجل اللذة الحسية من أجل اللذة العقلية وهي لذة التفوق، لذة النجاح، أجل اللذة الحسية لأجل اللذة العقلية، هذه إرادة. الإرادة فضيلة. شوف مثلا إنسان معتاد على التدخين يشرب دخان، يقول له هذا التدخين مضر، يقول لك طيب هذا لذة فيه، أنا ألتذ بهذا التدخين لذة لا تتصور. هذا عندما يقلع عن التدخين إقلاعا تاما من أجل صحته وسلامته، هذا الإنسان صاحب إرادة، أجل اللذة الحسية من أجل اللذة العقلية وهي لذة الصحة والسلامة. ولذلك علماء العرفان يقولون اللذة في ترك اللذة، يعني الإرادة نفسها لها لذة. الإنسان عندما يضرب باللذة عرض الحائط من أجل إحراز هدف ومن أجل إحراز غاية، ففي هذه الإرادة لذة أيضا. إذن ما في عاقل في الدنيا كلها، لا من مجتمع شرقي ولا من مجتمع غربي، الجميع متفق على أن الإرادة فضيلة، على أن الإرادة يعني تأجيل اللذة الحسية من أجل لذة عقلية، هذه إرادة، هذه فضيلة، هذه قيمة ثابتة لا يختلف فيها أحد. ما في جيل يقول لك إنسان والله الإرادة قبيحة، واحد يقول هالشكل، أو الإرادة ما لها قيمة، أو الإرادة ما لها اعتبار. الجميع من كل حضارة متفق على أن الإرادة فضيلة. إذن بالنتيجة نحن أصحاب الاتجاه الديني نقول أساس القيم الأخلاقية هو الإرادة، وهذه قيمة مطلقة ثابتة، وليس أساس القيم ما يستحسنه العقل أو ما يستقبحه العقل. يعني الآن الإنسان عند عدة غرائز وقوى، عند القوى العقلية اللي تستقبل المعلومات وتحلل وتستنتج، وعنده القوى الشهوية وهي ما يسمى بغريزة جلب اللذة، جلب اللذة الغذائية، جلب اللذة الجنسية، جلب اللذة الصوتية، جلب اللذة البصرية، وهكذا غريزة جلب اللذة، هذه تسمى القوة الشهوية. والقوة الثالثة القوة السبعية. شلون القوة السبعية؟ هذه المسمات بغريزة دفع الألم. الإنسان عنده غريزة إذا يهان أو يخدش أو يعتدى عليه تتحرك عنده غريزة دفع الألم، وتسمى بالقوة السبعية، يعني غريزة الانتقام والأخذ بالثأر لكرامته أو شخصيته أو عائلته أو دينه. ولذلك ورد في الحديث من أغضب فلم يغضب فهو حمار، يعني هذا اللي ما يغضب إذا أغضب ما عنده غريزة دفع الألم، ما عنده غريزة سبعية. إذن الإنسان له قوة ثلاث: قوة عقلية، قوة شهوية، قوة سبعية. الإرادة هي السيطرة على هذه القوى الثلاث، وإيجاد التوازن والتكافؤ بين هذه القوى الثلاث. فالإرادة هي أساس القيم وهي أساس الفضائل، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى، يعني من خلال الإرادة. الملاحظة الثانية: لو سلمنا بأن مرجع القيم ومرجع الفضيلة والرذيلة إلى ما يستحسنه العقل ويستقبحه العقل، سلمنا بذلك، وسلمنا أن العقلاء يختلفون، رب حسن عند زيد هو قبح عند عمري، وهما ضدان فيه وهو وهم عند بكري، فمن الصادق فيما يدعيه ليت شعري، ولماذا ليس للحسن قياس لست أدري. سلمنا بذلك، لكن هناك أمر اتفق عليه العقلاء في كل حضارة وفي كل ملة، ألا وهو حكومة الضمير. شنو معنى حكومة الضمير؟ كل إنسان لديه قوة باطنية تسمى بقوة الضمير. هذه القوة ما هي وظيفتها؟ قوة الضمير ما هي وظيفتها؟ علماء العرفان يقولون الضمير وظيفته 5 أعمال. كيف؟ مراقبة، معاتبة، محاسبة، محاربة، مواظبة. الضمير يشرف على سلوك الإنسان، مراقبة، إذا عمل سوءا معاتبة، إذا أراد أن يدخل في مشروع محاسبة، إذا صارع الشهوة محاربة، إذا مثلا دخل في الطاعة مواظبة. إذن الضمير له حكومة على تصرفات الإنسان، الضمير قوة داخلية تشرف على سلوك كل إنسان، وهذا لا يمكن أن ينكره أحد. مثلا من باب المثال، الإنسان إذا عذب طفلا تؤنبه قوة داخلية، كل إنسان هكذا، هذه القوة الداخلية تسمى بالضمير. الإنسان إذا اعتدى على أمه أو أبيه بلسان أو بيد في حالة غضب، بعد أن يهدأ الغضب تؤنبه قوة داخلية. الغضب جمرة الشيطان توقد في قلب ابن آدم، وذلك لأن صاحبه يندم، فإن لم يندم هذا جنون مستحكم. زين؟ إذن عندنا ضمير، يعني عندنا قوة داخلية تردع الإنسان. القرآن الكريم يقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. شنو معنى هذا الكلام؟ يعني الإنسان يتعرض لمحكمتين، محكمة خارجية وهي محكمة يوم القيامة، ومحكمة داخلية وهي محكمة الضمير، المسمات بالنفس اللوامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، الضمير هو النفس اللوامة. ورد عن النبي محمد سأله وابصة، وابصة أحد الأصحاب، قال ما الإثم؟ قال الإثم ما ينفر منه قلبك، فاستفت قلبك يا وابصة. هنا نجي إلى النتيجة، بعد أن سلمنا أن هناك قوة داخلية اسمها الضمير، إذن المقياس في الأخلاق هو شنو؟ هو الضمير. وهذا المقياس لا يختلف عليه العقلاء أبدا، ما يستحسنه الضمير فهو فضيلة، وما يستقبحه الضمير فهو رذيلة، وهذا شيء لا يختلف عند العقلاء أبدا. كل أمر يقبل عليه الضمير وينفتح عليه، كالإحسان إلى الفقير، كالإحسان إلى اليتيم، هذا فضيلة، وكل أمر ينفر منه الضمير كتعذيب الحيوان، كقتل الطفل، فهذا رذيلة. إذن صار عندنا مقياس للفضيلة والرذيلة، مقياس ثابت وليس مقياسا متغيرا أو مختلفا باختلاف المجتمعات. ولذلك ورد عن النبي محمد الكذب الصدق طمأنينة والكذب ريبة. كيف يعني؟ الإنسان إذا صدق حتى لو كان الصدق مضرا بحاله، إذا صدق يشعر بالراحة. وأما إذا كذب حتى لو كان الكذب صالحا له وفي مصلحته فإنه يشعر بازدواجية الشخصية، يعني يشعر أنه أظهر خلاف ما يبطن. إذن الصدق يمدحه الضمير عليه، والكذب يوبخه الضمير عليه. ولذلك قال الصدق طمأنينة والكذب ريبة. نجي إلى الملاحظة الثالثة. العقلاء يا إخوان لا يختلفون في الحسن والقبح أبدا، إنما يختلفون في مظاهر الحسن والقبح. ففرق بين الاختلاف في القيم والاختلاف في مظاهر القيم. العقلاء لا يختلفون في القيم، يختلفون في مظاهر القيم. ما عندك عاقل يقول لك الظلم جميل، اكو واحد عاقل يقول الظلم جميل، اكو واحد عاقل يقول لك العدل قبيح، ابدا. العقلاء لا يختلفون في القيم وحسنها وقبحها، انما يختلفون في مظاهرها. شلون؟ يعني مثلا ذبح البقرة المجتمع الهندي يراه ظلما، المجتمع الاخر لا يراه ظلما. هذا خلاف في مظهر الظلم وليس خلافا في قبح الظلم. مثلا السفور والحجاب، العفاف لا يختلف العقلاء في حسنه، العفاف قيمة جميلة، إنما يختلفون في مظهر العفاف. بعض المجتمعات ترى أن الحجاب مظهر للعفاف فتعتبر الحجاب جميلا، بعض المجتمعات ترى أن الحجاب ليس مظهرا للعفاف فلا تعتبره جميلا. هذا اختلاف في المظهر وليس اختلافا في القيمة. القيمة ثابتة، العفاف جميل، العدل جميل، الأمانة جميلة، الصدق جميل. وإنما الاختلاف بين المجتمعات العقلائية في المظاهر، والمظاهر قد تختلف. يعني الآن بعض الأفعال قد تكون بالنسبة لشخص جميلة، بالنسبة لشخص قبيحة. التكبر على المتواضعين قبيح، والتكبر على المتكبرين جميل. ولذلك ورد التكبر على المتكبرين عبادة. ورد عن الإمام علي عليه السلام خيار خصال النساء شرار خصال الرجال، يعني الخصال الشريرة في الرجال هي خصال خيرة في النساء. كيف؟ خيار خصال النساء شرار خصال الرجال الزهو والجبن والبخل. فإن المرأة إذا كانت مزهوة، مزهوة يعني شنو؟ يعني ترى نفسها، تعتز بشخصيتها، تعتز بكيانها. إذا كانت مزهوة ترفعت عن الرجال. المرأة غير المزهوة تسترسل مع كل رجل، تسترسل مع كل إغراء، تسترسل مع كل صيحة. خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. أما المرأة المزهوة يعني التي تعتد بشخصيتها زهوها يمنعها عن الاسترسال وراء الرجال. إذن الزهو قبيح في الرجل جميل في المرأة. الجبن، الجبن يعني الخوف. وإذا كانت جبانه فزعت من كل شيء يطرأ لها، يعني إذا كانت جبانة تحسب حساب للعلاقات الأخرى فتتريث. الجبن في المرأة بمعنى أنها تتوجس من كلمات الرجال، تتوجس من الاختلاط، تتوجس من أي ارتباط. هذا التوجس قبيح في الرجل جميل في المرأة، والبخل. فإذا كانت بخيلة حرصت على مال زوجها وأبنائها. إذن بعض الأفعال تكون جميلة في حق إنسان، قبيحة في حق إنسان آخر. إذن بالنتيجة وصلنا إلى أن القيم ليست نسبية بل لها معايير ثابتة، ومن أعظم القيم قيمة الصبر. الصبر هو عبارة أخرى عن قيمة الإرادة التي تحدثنا عنها أولا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر له قيمة فردية كالصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، وله قيمة اجتماعية. الصبر الاجتماعي هو عبارة عن الإرادة الاجتماعية، الإرادة العامة نحو البناء ونحو الحضارة، هذه الإرادة العامة تسمى بالصبر. احنا الآن نتحدث عن الإرادة الاجتماعية أو الصبر الاجتماعي، وذلك في عدة محاور. المحور الأول في بيان اهتمام الإسلام والقرآن بالإرادة الاجتماعية وبالصبر الاجتماعي. المجتمع يا إخوان مر بمراحل، كما أن الفرد يتكامل المجتمع في مسيرة تكامل. المجتمع الإنساني مر بمراحل رصدها علماء الاجتماع. المرحلة الأولى مرحلة التزاوج، المرحلة الثانية مرحلة الاستخدام، المرحلة الثالثة مرحلة السيطرة والرئاسة، المرحلة الرابعة مرحلة القانون. المرحلة الأولى مرحلة التزاوج، أول اجتماع بدأ عن طريق الزواج. آدم تزوج حواء، بدأ أول مجتمع إنساني على الأرض. هذه المرحلة الأولى مرحلة التزاوج. المرحلة الثانية مرحلة الاستخدام، بدأ الإنسان يستخدم الآخرين للوصول إلى طموحاته وللوصول إلى غاياته. يستخدم الخياط لينسج له ثوبا، ويستخدم النجار ليصنع له سريرا، ويستخدم البناء ليبني له بيتا. إذن انتقل المجتمع من مرحلة التزاوج إلى مرحلة استخدام الآخر. المرحلة الثالثة هي مرحلة السيطرة. المجتمع الإنساني أدرك أنه لا يمكن أن يبقى بدون رئيس، لأن بقاء بدون رئيس سوف يخلق اختلافات ونزاعات بين أطرافه، فانتقل إلى مرحلة ثالثة وهي وجود رئيس ومرؤوس، وجود مدير ومدار. هذه مرحلة ثالثة توصل إليها المجتمع الإنساني. ثم وصل إلى المرحلة الرابعة وهي المرحلة القانونية، يعني انتبه إلى ضرورة وجود قانون ينظم المجتمع ويوفق بين المصالح الخاصة والمصالح العامة. وأول من نبه المجتمع على ضرورة وجود القانون هم الأنبياء، النبي نوح عليه وعلى نبينا محمد وآله أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على محمد. كان الناس أمة واحدة كانوا بدون قانون، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أول قانون نزل على يد النبي نوح، مو معنى أن قبل نوح ما كانوا أنبياء، كان أكو أنبياء لكنهم ما جاءوا بقوانين. الأنبياء من يوم آدم، منذ يوم آدم إلى يوم نوح الأنبياء ما انقطعوا، يعني البشرية ما مر عليها زمن إلا وعندها أنبياء، لكن الأنبياء قبل نوح ما كان لهم نظام، ما كان لهم مسلك قانوني، كانوا مجرد موجهين ومرشدين ليس إلا. يعني الأنبياء قبل نوح كان دورهم دور الوعظ والإرشاد، وأما الأنبياء منذ يوم نوح انتقلوا إلى دور دولة وحكومة ونظام وقانون. إذن النظام والقانون بدأ على يد النبي نوح فمن بعده من الأنبياء. الإسلام من جملة الأديان التي ركزت على الإرادة الاجتماعية، كيف نؤلف إرادة اجتماعية صالحة، كيف نؤلف إرادة اجتماعية نافعة. الإرادة الاجتماعية هي عبارة عن اجتماع الطاقات المختلفة في مشروع معين وفي اتجاه معين، تجتمع أفراد لتأسيس جمعية خيرية، لتأسيس مركز لرعاية المعاقين، لتأسيس مشروع استثماري. اجتماع الأفراد تحت مشروع معين هذا المسمى بالصبر الاجتماعي والإرادة الاجتماعية. الإسلام اهتم بالإرادة الاجتماعية من خلال وضع عدة أصول، يعني هذه من مميزات الدين الإسلامي على القوانين الأخرى، من خصائص النظام الإسلامي على الأنظمة الأخرى أنه وضع أصولا لتربية وتقويم الإرادة الاجتماعية. الأصل الأول الأصل القانوني، يعني الإسلام يعتبر أن الاتفاق على إقامة مشروع هذا عقد ملزم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، المؤمنون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذن أول أصل هو الأصل القانوني، هناك قانون يحكم العقد والميثاق الذي يقوم بين جماعة على تأسيس مشروع اجتماعي معين. زين، هذا الأصل القانوني. الأصل الثاني الأصل القيمي، يعني الإسلام أيضا وضع قيما لتحفيز المجتمع على المشاريع الاجتماعية، لتحفيز المجتمع نحو الإرادة الاجتماعية ونحو الصبر الاجتماعي. الأصل القيمي من خلال عدة قيم نص عليها الإسلام، قيمة التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وقال تعالى في الآية التي قرأناها، يا أيها الذين آمنوا اصبروا صابروا ورابطوا. هذه قيم، قيم اجتماعية وضعها الإسلام من أجل تربية الإرادة الاجتماعية ومن أجل ضمان المشاريع الاجتماعية وضمان استمرارها. هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث الأصل الروحي. كيف الأصل الروحي؟ كثير منا إذا دخل مجال المشاريع الاجتماعية يصيبه القلق والتوتر. ليش؟ لأن المشاريع الاجتماعية مجال احتكاك مع الآخر. أنت من تصير مثلا موظف في سوبر ماركت، في مستشفى، في مدرسة، تحتك بالمجتمع. الاحتكاك بالمجتمع يولد حالة من التوتر، لأن هذا يغلط عليك وهذا ما يسامح وهذا يتجهم في وجهك وهذا ما يعذرك وهكذا. الإنسان إذا دخل ضمن مؤسسة اجتماعية وإذا كان جزءا من إرادة اجتماعية يتعرض لنفسية التوتر والقلق. لذلك الإسلام من حكمته وسياسته وضع أصلا لعلاج هذا التوتر والقلق في إقامة المشاريع الاجتماعية. ذلك الأصل الروحي هو العبادة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنت إذا أصبت بتوتر إلجأ إلى الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصلاة تزرع الاطمئنان، تزرع الأمن، تزرع الهدوء النفسي في نفس الإنسان. إلجأ إلى الصلاة حتى يكون لك قيمة روحية وهي قيمة الأمن وقيمة الاطمئنان. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا هم يحزنون يعني ما يعيشوا نفسية متوترة، دائما يعيشوا نفسية مطمئنة هادئة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذا الأصل الثالث. الأصل الرابع هو الأصل النفسي. والأصل النفسي هذا أقوى أصل يضمن الاستمرار في المشاريع الاجتماعية. حتى نضمن استمرار الإرادة الاجتماعية، استمرار المشاريع الاجتماعية، علينا بالأصل النفسي. الأصل النفسي يعني الإيمان بتجسم الأعمال. كيف يعني الإيمان بتجسم الأعمال؟ إحنا عندنا فكرة وهي أن الأعمال تتجسم، نظن أن هذا العمل رايح يروح منك أبدا. هذا العمل، أنت الآن جالس في المأتم، جلوسك في المأتم عمل، وهذا العمل هو بنفسه يتجسم. يعني هذا العمل يتحول في الآخرة إلى نعيم، إلى شجرة، إلى نهر، إلى فاكهة، إلى أي نوع من أنواع النعيم. نفس أعمالنا هي جزاؤنا، نفس أعمالنا تتجسم يوم القيامة. القرآن الكريم يقول إنما تجزون ما كنتم تعمل، يعني أعمالكم هي جزاؤكم نفسها. وما تقدموا لأنفسكم من خير نفسه هو تشوفه يوم القيامة، هو نفسه تجدوه عند الله. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، نفسه يشوفه. يعني العمل يخلع صورة ويلبس صورة أخرى. الصلاة عمل صورته في الدنيا قيام وقعود وركوع وسجود، وصورته في الآخرة شجرة مثمرة. فالإنسان بالطاعات يبني جنته وبالمعاصي يبني ناره. إذن الإيمان بتجسم الأعمال أصل روحي يضمن استمرار العمل الاجتماعي واستمرار الإرادة الاجتماعية. كثير من الأغنياء في مجتمعنا يعني انت لظن اكو فكرة انه الثواب والاجر للفقراء الصادرين، اما الاغنياء مساكين ما لهم اجر. لا بالعكس، الغني اذا ينشئ مشروع استثماري يفيد المجتمع اجره يعدل اجور الاف من الفقراء الصابرين. ورد في الحديث عن النبي محمد اجر الغني الشاكر كاجر الفقير الصابر. هذا الذي شكر الله على نعمة الغنى واستثمر ثروته في خدمة المجتمع الإنساني طالبا رضا الله، أجره لا يقل عن ذلك الفقير الذي يعيش في الكوخ صابرا على مضاضة الفقر، أجر الغني لا يقل عنه. وقد ورد في الحديث الدنيا مزرعة الآخرة، استثمار الغني لذروته في المشاريع الاستثمارية التي تنفع المجتمع مزرعة لآخرة عظيمة ومزرعة لنعيم دائم، الدنيا مزرعة الآخرة. وقد ورد في الحديث أيضا نعم العون على الجنة الغنى، الغنى أحيانا يصير عون على دخول الجنة. إذن بالنتيجة جميع ما تبذله الإنسان في الجمعية الخيرية قد يصيبه أحيانا توتر، قد يصيبه أحيانا إحباط، يقول لك إلامتى أنا أضيع وقتي أضيع جهدي، زين هذا الوقت الذي قد أستفيد منه في تجارة أو أستفيد منه في الجلوس مع أهلي وأطفالي أنا أضيعه في هذا العمل التطوعي إلى متى؟ لا لا لا تأسى، كل عملك هذا يتحول نعيما دائما يوم القيامة. إذن الإسلام من أجل استمرار الإرادة الاجتماعية ومن أجل استمرار المشاريع الاجتماعية وضع أصولا أربعة كما ذكرنا، أصل قانوني وأصل قيمي وأصل روحي وأصلا نفسيا وهو الإيمان بتجسم الأعمال. اجي الآن إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثاني في فاعلية الإرادة الاجتماعية. قلنا بأن المقصود بالصبر في الآية ما يشمل الصبر ما يشمل الصبر الفردي والصبر الاجتماعي، يعني ما يشمل الإرادة الاجتماعية أيضا. ما هو معنى الصبر الاجتماعي؟ الصبر الاجتماعي يا إخوان ليس هو عبارة عن الاستسلام للظروف الخانقة وللظروف القاسية. بعض الناس يتصور أن الصبر يعني تستسلم، وش تسوي بعد؟ خلاص هذا يعني الصبر، الصبر يعني استسلم. إذا مرت علينا ظروف قاسية نستسلم لها وهذا هو الصبر. أبناؤنا يعيشون بطالة، اصبروا يعني شنو اصبروا؟ يعني استسلموا للواقع. شلون يصير أبناؤنا يعيشون أو مجتمعنا يعيش فقرا، اصبر يعني استسلم لظرف الفقر لحالة الفقر. لا، ليس الصبر عبارة عن الاستسلام للظروف الخانقة أو القاسية، وإنما الصبر الاجتماعي عبارة عن عدم انحناء الإرادة أمام العوائق وأمام الأعاصير وأمام العقبات. أنت عليك بأن تدخل العمل وقل اعملوا، كما قال اصبروا قال اعملوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ولكنك إذا دخلت مشروع العمل ودخلت في ميدان العمل فالصبر هو عبارة أن لا تنحني الإرادة أمام العقبات. العمل له عقبات، له عوائق، له أعاصير، أن لا تنحني الإرادة أمام العقبات، أمام العوائق، أمام الأعاصير، أن تكون هناك إرادة صامدة ثابتة صلبة. هذا هو العبارة عن الصبر، وليس الصبر عبارة عن الاستسلام. وبعبارة أخرى يا إخوان، المشروع أي مشروع كان يحتاج إلى ركيزتين حتى يضمن نجاحه: التأني بالتخطيط والدراسة، والمتابعة، وكلاهما مظهر للصبر. إحنا إذا نريد نفتتح مشروع، يعني أنت الآن، أنا أضرب لك مثال، أنت الآن تريد تأسس مركز للبحوث. قبل أن تأسس هذا المركز كن متأنياً، يعني زر المجتمعات الأخرى، زر المجتمع اللبناني، زر المجتمع الكويتي، زر المجتمع الإيراني، شوف مراكز البحوث في هذه المجتمعات، اجمع عنها دراسات، قارن بين هذه الدراسات، قارن بينها وبين ظروفك التي تعيش فيها ومحيطك الذي تعيش فيه. قبل أن تقتحم المشروع عليك بالدراسة المتأنية، بالدراسة المفصلة. هذه ركيزة أساسية من ركائز الصبر، من ركائز نجاح المشروع. وإلا الارتجال في المشاريع، إحنا نفتتح مشاريع لكن مشاريع مرتجلة، الارتجال في المشاريع مفسدته أكثر من مصلحته. شوف أنت الآن، إحنا عندنا الآن في قبل مثلا 15 سنة أو 20 سنة ما كان عندنا حملات خيرية، صح لو لا؟ الآن عندنا حملات للحج، كثير حملات خيرية، يعني تصرف ريعها في الخيرات الاجتماعية. كل واحد سمع حملة خيرية قال أنا بأسس بعد حملة. شلون صارت؟ يعني شلون صارت هذه؟ وصير عندك أنت زخم من الحملات الخيرية التي لا تجد لها نفعا واضحا. هذا نتيجة الارتجال في المشاريع. نحن نحتاج إلى دراسات متأنية قبل أن نقتحم المشروع. لاحظت شلون؟ هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية المتابعة. كل مشروع ليست عليه متابعة فهو مشروع يتقهقر ويتراجع إلى أن ينطفئ وينتهي. إحنا الآن عندنا مدارس أهلية، صح لو لا؟ شك الناس من المدارس الحكومية وقالوا بأن المدارس الحكومية لا تهتم بتربية الطلاب تربية علمية، لا تعنى بتربية أبنائنا تربية علمية، فاتجه بعض أبناء المجتمع بنحو مشكور إلى تأسيس مدارس أهلية، فانتشرت المدارس الأهلية. لكننا نرى أن بعض هذه المدارس الأهلية ضررها على الطالب أكثر من المدرسة الحكومية. لماذا؟ نتيجة عدم المتابعة. هذا المشروع حتى يبقى ويستمر يحتاج إلى متابعة. وهذا الصبر، شنو الصبر؟ يعني بس قلنا الصبر وخلاص. الصبر يعتمد على ركيزتين: الدراسة المتأنية والمتابعة للمشروع. بمعنى قراءة التجربة في كل مرحلة. كل سنة لازم تقرأ تجربة المدرسة وتقرأ أخطاءها وإيجابياتها. عليك بقراءة التجربة ومتابعتها، فإن نقد الذات وقراءة التجربة هو الطريق للوصول إلى النجاح. فعرفت شلون؟ نجي الآن إلى المحور الثالث. المحور الثالث، الآية المباركة ركزت على القيم الاجتماعية. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. الصبر بينا معناه هو الإرادة، المصابرة بمعنى أن يوصي كل الآخر بالصبر، المصابرة أن يصبر كل واحد الآخر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا هو المصابرة. المعنى الثالث أو المفردة الثالثة المرابطة. والمرابطة تعني حفظ ثغور الدولة الإسلامية. الجيوش ترابط على ثغور الدولة الإسلامية لكي تحفظها من الغزو والتدخل الخارجي. احنا الآن نتحدث عن نقطة معينة من المرابطة، ألا وهي المرابطة الإعلامية. شنو معنى المرابطة الإعلامية؟ حديثنا عن المرابطة الإعلامية، حديثنا عن المرابطة الإعلامية في أمرين. الأمر الأول، أنت الآن عندما تلقي نظرة، الحمد لله قبل 20 سنة ما عندنا لا قنوات فضائية، صح؟ باسم التشيع، لا عندنا مواقع إنترنتية نتحدث فيها عن فكر التشيع. الآن الحمد لله توفرت هذه الوسائل الإعلامية، لكن ليس المهم توفر الإعلام، المهم كيفية استثمار الإعلام. هل لنا سياسة إعلامية؟ هل لنا خطط لتنظيم هذا الإعلام؟ هل لنا برامج لتنظيم هذا الإعلام المختلف المتعدد أم لا؟ إحنا والله صار عندنا إنترنت، صار عندنا قناة، الحمد لله رب العالمين، وهي انتهت القضية؟ لابد أن تكون لنا خطط لتنظيم هذا الإعلام، لابد أن تكون لنا برامج لتسيير هذا الإعلام نحو ما ينفع التشيع وما ينفع الدين الإسلامي. لهذا احنا نركز على أمرين. الأمر الأول، رفض الفكر المنحرف. الفكر الإسلامي يتعرض إلى غزو فكري. من الذي يرفض الفكر المنحرف؟ من الذي يرصد الغزو الفكري؟ أنت الآن تجد أن الأفكار العلمانية باسم الحداثة وباسم التنوير تغزو مجتمعنا وتغزو المواقع الإنترنتية. من الذي يرصد هذه الأفكار وهي أفكار دخيلة؟ من الذي يرصدها ويقوم بنقدها ويقوم بتسجيل الملاحظات عليها؟ أكو بعض الإخوة أحيانا يكتب لي نقد، أنت ليش على المنبر تتعرض للنظريات الغربية؟ قال علماء النسب، قال علماء الاجتماع، قال علماء القانون، وقال فلان، شو نسوي احنا في السوالف؟ تقول لنا قال الأئمة المعصومون وخلاص. صحيح الأئمة المعصومون هم زادنا ورأس مالنا، لكن احنا لابد ان نرصد فكر الغرب. احنا قاعدين نقوم بعملية المرابطة ورابطه. المحافظة على الفكر الاسلامي ونقائه وصفائه تقتضي مرابطة فكرية. والمرابطة الفكرية تعني الاطلاع على الفكر الغربي والاطلاع على الحضارة الفكرية الغربية من أجل أخذ ما هو الصحيح ومناقشة ما هو الزائف ومناقشة ما هو الخطأ. هذا الرفض وهذه المرابطة عنصر ضروري من أجل صيانة الفكر الإسلامي عن الغزو الفكري وعن أن يدخل فيه ما ليس فيه. أنت الآن مثلا تجي إلى المواقع الإنترنتية، مع الأسف مواقعنا إحنا كل مواقعنا كل واحد يأخذ له فكرة تأتها ويكتب فيها موضوع، والثاني يرد عليه، والثالث يرد على الرد، والرابع يرد على رد رد رد رد رد رد رد بالرد. ولا متى بدل أن نشغل أوقاتنا بهالقضايا التافهة، والله فلان في المسجد الفلاني قال كلمة، يلا احجو. فلان ذاك اليوم في النادي قال كلمة، يلا ابحثوا. يا أخي بدل تضيع وقتك في هالقضايا التافهة، اطرح فكرة من الفكر الغربي، فكرة جوهرية تتعلق بأساس الدين أو تتعلق بأساس المذهب وناقشها حتى يتنور الناس. احنا الان عندنا تشكيك، هناك تشكيك علماني في اصل قيمة الدين، ان الدين لا قيمة له. هناك تشكيك في القرآن، ما يسمى بفكرة تاريخية القرآن. فكرة تاريخية القرآن، فكرة فاعلية الدين، هذه افكار علمانية، من يتصدى لها؟ من يرصدها؟ من يناقشها؟ هناك أيضا ثغرات وملاحظات على أصل التشيع وعلى أصل المذهب، من يقرأ هذه الملاحظات والأفكار لينقدها؟ بدل ما نشغل أنفسنا بالأفكار التافهة، خل نشغل أنفسنا بمناقشة هذه الأفكار التي تغزو ديننا ومذهبنا وأسس عقيدتنا. ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية، اصبروا وصابروا ورابطوا، قال اصبروا على الفرائض، اصبروا عن المعاصي وصابروا على الفرائض ورابطوا على الأئمة. يعني شلون ترابط على الأئمة؟ يعني أن يكون عندك ثبات فكري. المرابطة على الأئمة تحتاج إلى ثبات فكري وقناعة فكرية. إذا نحن محتاجين إلى مرابطة عقائدية. الأمر الثاني، القنوات الفضائية. إحنا الحمد لله الآن عندنا قناة المنار وقناة الفرات وقناة الأنوار وقناة أهل البيت وقناة فورتين وقناة أنسى أنا الكوثر وقناة الزهراء وقنوات كثيرة أنا ما أشوفها كلها لكن يعني أسمع الأسماء. زين، هذه القنوات بعد سنة أو سنتين ماذا قدمت؟ لابد نحاسب. من الذي يحاسب؟ لابد أن نسأل ما هو النتاج الذي قدمته هذه القنوات في هاتين السنتين أو الثلاث السابقة. نحن عندما نلقي نظرة على بعض القنوات نجد إسفافا ضحلا، نجد إسفافا فكريا ضحلا. متكلمون يظهرون عن القنوات، تتحدث لك ساعة كاملة عن أحلام وعن قصص وعن قضايا لا دليل عليها ولا برهان عليها، وهذا ضرره على المذهب أكثر من صلاحه. لابد أن تكون محاضراتنا من خلال القنوات محاضرات علمية مبنية على الدليل، مبنية على البرهان، مبنية على الفكر الناضج، مبنية على الفكر المصقول، لا على الأحلام والقصص والروايات الضعيفة والروايات المرسلة والذوقيات. إن هذا يشوه مذهبنا أكثر مما ينفعه. إن هذا الفكر الضحل السطحي الذي يعتمد على الأحلام والقصص والروايات الضعيفة يعكس مذهبنا كأنه مذهب ضعيف، مذهب هزيل لا يملك قوة في الفكر ولا أصالة ولا متانة. ولذلك كثير من مفكري المذاهب الإسلامية الأخرى اجتمعنا مع بعضهم في قم في إيران أشكلوا علينا، قالوا هذا المذهب تشيع الشكيع، وصل من الهزال والضعف إلى هذا المستوى. نحن لا نمنع بعض القنوات خل تختص بالعزاء وبالمواكب العزائية، وبعض القنوات تختص بالسياسة، وبعض القنوات مثلا تختص بالمحاضرات، لكن في قسم المحاضرات لابد أن يكون هناك تنسيق مع الحوزة العلمية لاختيار المحاضرين الأكفاء، لاختيار المحاضرين الأقوياء، لاختيار المحاضرات المبنية على الأسس العلمية كي تعكس عظمة هذا المذهب وقوة فكر هذا المذهب ونقاء هذا المذهب. فإنما سار عليه أئمتنا أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو إظهار عظمة هذا المذهب وإظهار قوة هذا المذهب. كلهم من سار ثورة فكرية كان لأجل عظمة المذهب كالإمام الصادق عليه السلام، ومن سار ثورة عسكرية فهو لأجل عظمة هذا المذهب كالحسين عليه السلام. هذه الثورة العملاقة، هذه الثورة العظيمة التي قامت على أكتاف الشباب وفي طليعتهم علي بن الحسين. قال عليه السلام: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: لما استرجعت يا أبي؟ قال: سمعت هاتفا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. قال: أولسنا على الحق يا أبتاه؟ قال: بلى. قال: إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع علينا؟ قال: جزاك الله خيرا من ولد عن والده، وكان الحسين متعلقا به، فعندما برز يوم عاشورا قال: اللهم اشهد عليهم أنه برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك محمد، وأنا كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه برز هذا الغلام إلى المعركة. قاتل الأعداء ما هي إلا دقائق حتى فرس الأعداء، رجع إلى الخيمة، وقف على والده: أبا حسين، صيد الملوك أرانب وسعالب، وإذا برزت فصيدي الأبطال. شتريد يا بني؟ يا ابو يا قطرة ميلك اتقوى وارد للميدان، يا ابو يا انفطر قلبي وحقي جد عطش والشمس والميدان وال شي جاوبه يقل له منين اجيب الماء، ما هو حكيك بهض حيلي وشعر، وضع لسانه في فمه فإذا هو كالخشبة اليابسة. قال: بني أنا عطشان وأنت عطشان، انتظر حتى تلقى جدك رسول الله فيسقيك بشربة لا تظمأ بعدها أبدا، عظم الله أجوركم. ثم قال للعيال والأطفال: قوموا ودعوا الشباب. خرجنا النساء من الخيمة، هذه تضمه وهذه تشمه وهذه تقول ارحم غربتنا وهذه تقول ارحم وحدتنا، ضمته زينب إلى صدرها وقالت ولدي علي إلى من تتركون الأرامل، إلى من تتركون اليتامى، إلى من تتركون النساء، عظم الله أجوركم. انقلب على المعركة، أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولاد النبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي، قتل منهم مقتلة عظيمة، فافترقوا عليه من كل جانب ومكان، عظم الله أجوركم. فحمل عليه لعين منهم، وصل إليه ضربه بالسيف على رأسه، ففلق هامته، شبك على الفرس، أراد أن يرجع الخيمة، أخذته الفرس إلى الأعداء، هذا يقطع بسيفه وريده، وهذا بالخناجر فصليده، نادى أبا حسين هذا جدي رسول الله، سقاني شربة من الماء لا أظمأ بعدها أبدا. أقبل الحسين، فرق الأعداء عنه، قتل قاتله، أنزله على التراب وانحنى عليه، وضع خده على خده وصدره على صدره، ونادى ولدي علي على الدنيا بعد سلامة، يا عاد عنده وشافه مغمض، يا عاد عنده وشافه مغمض، بدم سابح ترب الخد، متواصل طبر والراس حنى ظهره على ولاده وتحس،